الذين نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. لجموع الرجال عطرات السحايا أهل طيب الوصال والسجايا. لجموع الرجال عطرات السحايا أهل طيب الوصال والسجايا. لجموع الرجال عطرات السحايا لجموع الرجال عطرات السحايا. الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة. حنا جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. سمة البدن فينا من قديم الزمان قد عرفنا سنين بالتفاني. سمة البدن فينا من قديم الزمان قد عرفنا سنين بالتفاني. سمة البدن فينا من قديم الزمان الله الله الله الله. سمة البدن فينا من قديم الزمان الله الله الله الله. جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة. جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معكم الله الله الله الله. إن صوتنا الدروب يبقى عبد الوفاق إن ذهبنا نؤوب للتلاقي. صوتنا الدروب يبقى عبد الوفاق إن ذهبنا نؤوب للتلاقي. إن طوتنا الدروب يبقى عهد الوفاق الله الله الله الله. إن طوتنا الدروب يبقى عهد الوفاق الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا جينا نحييكم نسمع معكم أسعد الله مساكم يا جماعة. حنا جينا نحييكم ونسمع معاكم الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم ونسمع معاكم الله الله الله الله. حنا جينا نحييكم نسمع معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة.